بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح الميكروفون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، فأبوا أن ينفوا ما نفته من عبادة الأوثان والأصنام وأن يخلصوا العبادة لله وحده. معرفتهم معنى هذه الكلمة نهوا أبا طالب عن أن يقولها عند موته، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ علموا أنه لو قالها لترك عبادة غير الله وأنكرها، لمعرفتهم ما دلت عليه. علموا يعني علم أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. نعم. لمعرفتهم ما دلت عليه من النفي والإثبات. قال الله تعالى: حديث يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، روي بأحاج وروي بأشهد في الصحيحين في البخاري ومسلم: أشهد لك بها عند الله. وفي البخاري وحده وعند أحمد في المسند بلفظ أحاج، أما الذي في الصحيحين فهو أشهد لك بها عند الله. في الصحيحين أشهد لك بها عند الله، في البخاري رقم، اكتب الرقم، في البخاري رقم 1360، في البخاري 1360، وفي مسلم 39 و40 و41 و42 في أول الكتاب، وفي مسلم 39 و40 و41 و42. أما أحاج بهذا اللفظ فهي في البخاري وحده، ليست في مسلم، في البخاري وحده وعند أحمد في المسند، في البخاري برقم 3884 3884 ورقم 6681 6681 وعند أحمد في المسند في المجلد الخامس صفحة 433. أبو جهل طبعا تعرفونه، هو عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي القرشي، كان واحدا من سادات قريش وعظمائها، كان يكنى بأبي الحكم، لكن أهل الإسلام صاروا يسمونه أبو، يسمونه بأبي أو يكنونه بأبي جهل. أدرك الإسلام وعاداه وناوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقف في وجه دعوته، وكان من ألد أعدائه حتى قتل يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة النبوية. أما عبد الله ابن أبي أمية فهو عبد الله ابن المغيرة، اكتبوا عندكم اسمه عبد الله ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو المخزومي رضي الله عنه. هو صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو صهر النبي، كان مشركا وقت القصة، كان مشركا ثم أسلم، فنحن نقول رضي الله عنه. صهر النبي صلى الله عليه وسلم كان أخا لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ابن عم ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من عمته، من عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله، هذا من هي؟ ها؟ عاتكة بنت عبد المطلب. لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يوم فتح مكة، ومعه أبو سفيان مع ابن أبي أمية، فطلب الاستئذان هو وإياه ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي، رفض، وكان غاضبا عليه الصلاة والسلام عليهما، فتشفعت لهما أم سلمة رضي الله عنها، فلما تشفعت لهما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتها، وأذن لهما بالدخول، فدخلا وأسلما وشهدا يوم الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد يوم إيش؟ وشهد يوم بعد الفتح، شهد يوم حنين. وهذا عبد الله استشهد بالطائف، عبد الله بن أبي أمية استشهد بالطائف رضي الله عنه وأرضاه. قصة إسلامه موجودة في المستدرك الحاكم في المجلد الأول، قصته في المستدرك الحاكم في المجلد الثالث، ليس في الأول، في الثالث، صفحة 43. جاء في كتب التاريخ أن عبد الله هذا هو الذي نزلت فيه الآية، وكان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نزلت فيه الآية وهي قوله تعالى، إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، هذه نزلت في من؟ نزلت فيه، كان يسخر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهزأ به وبدعوته عليه الصلاة والسلام. نعم، سم. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الشاهد من قصة عبد الله بن أبي أمية وقصة عم النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد منها ما هو؟ أن كفار قريش كانوا يعرفون أن من قال هذه الكلمة أبطل كل الآلهة والمعبودات من دون الله، وكفر بكل ما دون الله، وكان موحدا لله جل وعلا في كل أقواله وأفعاله ومقاصده. وهذا هو الذي يخفى على كثير من المتأخرين من المنتسبين للإسلام، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضع. نعم. ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأما هذه الأمة فلما كثر الشرك فيهم، اكتبوا عندها عنوان عند قوله وأما هذه الأمة، اكتبوا جهل كثير من الناس، جهل كثير من الناس بمعنى كلمة التوحيد، بمعنى كلمة التوحيد. نعم. وأما هذه الأمة فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك، بنيت المساجد على القبور وعبدت، وبنيت المشاهد على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت، صاروا يقولون لا إله إلا الله، والشرك قد قام في قلوبهم واتخذوها دينا، فأثبتوا ما نفته هذه. أما هذه الأمة في أول السطر أوله، أما هذه الأمة بعد الأمة، اكتبوا شرطة اعتراضية. تعرفون الشرطة؟ شرطة كده معترضة، تصير جملة اعتراضية. صاروا، ضعوا قبلها شرطة اعتراضية قبل صاروا، تصير الجملة كيف القارئ؟ تصير الجملة كيف؟ وأما هذه الأمة صاروا يقولون. نعم. لا إله إلا الله. وأما هذه الأمة صاروا يقولون، بخلاف ما كان يعتقده كفار قريش ويعرفونه العرب من قبل وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتأخرون من أهل الإسلام منتسبين للإسلام صاروا يقولون لا إله إلا الله، والشرك قد قام في قلوبهم واتخذوه دينا. نعم. فأثبتوا ما نفته هذه الكلمة من عبادة غير الله، وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة بكونهم أثبتوا ما نفته من الشرك، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص الذي هو حق الله على عباده. فيقول قائلهم: لا إله إلا الله، وقد اعتقد عكس ما دلت عليه، وهذا غاية الجهل والضلال. يقول كلمة تتضمن النفي والإثبات، فلا يعرف ما نفت ولا ما أثبتت. هذا وهم فيما يقرؤونه ويقرؤونه في مذاهبهم وما كانوا يتعاطونه من العلوم لا يجهلون مثل هذا. وكثير منهم له في علم المعقول اليد الطولى، فسبحان الله، كيف جهلوا من ذلك ما دلت إليه الرسل من توحيد. فسبحان الله، نعم، فسبحان الله، كيف جهلوا من ذلك ما دعت إليه الرسل من توحيد الله ونفي الشرك الذي نهوا أممهم عنه، كما هو صريح في القرآن لا يخفى على من له أدنى فهم إن وفق لفهمه. إن وفق لفهمه، فوضعوا الشرك موضع التوحيد بالقبول. هذه المشكلة. واحد فوضعوا الشرك، واحد فوضعوا، وضعوا الشرك موضع التوحيد، وضعوه إيش؟ موضع القبول. نعم. ووضعوا التوحيد موضع التوحيد، هذا اثنين. نعم. ووضعوا التوحيد موضع الشرك بالإنكار على من دعا إليه وعداوته. طبعا ووضعوا التوحيد، ناظروا الجملة عندكم، ناظروها، ووضعوا التوحيد موضع الشرك بالإنكار. هم لا يضعون التوحيد شركا، لا، وإنما لا لا ها؟ إنكار بس، وقصده الإنكار. صار الذي يقرون به ويعترفون به هو الشرك، والذي ينكرونه هو التوحيد. عكسوا الأمر. عندي سؤال الآن، هو لماذا صار أهل الإسلام يقعون في الشرك ويدافعون عنه ويحسبون أنهم على شيء، ويجهلون كثير من مسائل التوحيد بخلاف أهل الجاهلية؟ فما كان أحد منهم يجهل معنى كلمة لا إله إلا الله، بل كانوا يهابونها ويخافونها ويجتنبونها ما استطاعوا. ما هي الأسباب، أو ما السبب الداعي إلى أن أهل الإسلام يقعون في مسائل وصور من الشرك ويحسبون أنهم على شيء؟ لماذا جهلوا كثير من صور الشرك؟ لماذا ظنوا أن بعض صور الشرك هي عبادة وتوحيد ودين وإسلام وإيمان وإخلاص لله جل وعلا؟ لماذا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم ارفع صوتك. لا نعم، جهلوا لماذا؟ هذا جواب مجمل. نعم نعم نعم، أن اعتقادهم أن الشرك لا يطرأ على الأمة هذه شبهة ركبها لهم علماؤهم. نعم ليش وضعوه؟ وش السبب الذي جعل أهل الإسلام وهم أهل الإسلام؟ شوفوا، سيأتيكم بعد قليل إن الكفار أهل الجاهلية كانوا يشركون، لكن يشركون في الرخاء، وفي الشدة يرجعون إلى من؟ إلى التوحيد، إلى الله. وأما أهل الإسلام فيشركون في الرخاء والشدة. لماذا؟ ما السبب الذي يدعوهم إلى هذا الحد أنهم يقعون في مسائل من الشرك وصور من الشرك ويحسبون أنهم على التوحيد، يحسبون أنهم على العبادة؟ لماذا؟ من يجيب؟ نعم يا سلام يا سلام، نعم هو هذا الجواب. السبب، السبب في كون كثير من الناس يتساهلون من أهل الإسلام في عبادة غير الله والتوجه إلى غير الله من الأموات والأولياء والصالحين والأنبياء وتعظيمهم، أن عندهم شبهة، يظنون أنهم إذا توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من يتوجهون؟ إلى ذي الخلصة؟ إلى اللات ولا العزة ولا منات ولا حجر لا يضر ولا ينفع ولا شجر؟ لا، يتوجهون إلى من فيه شبهة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينفع فمن ينفع؟ ونحن من وين جاء الدين وجاءنا الإسلام والإيمان والإحسان والعلم والتقوى والبر والهداية إلا ممن؟ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبب أن كفار قريش كانوا في قسم أو شط آخر غير الشط الذي فيه الإسلام، فصاروا يظنون أنهم يتقربون إلى أصحاب القبور الصالحين والأولياء، يظنون أنهم إذا تقربوا إليهم أنهم يتقربون إلى الدين، لأن هؤلاء هم رموز الدين وأصول الدين والممثلين للدين، والذين ظهرت أصواتهم وأسماءهم وأسماعهم وأبصارهم وكتبهم ومؤلفاتهم ورسائلهم وفتواهم لنشر الدين. فنحن إذا تقربنا إليهم نتقرب لمن؟ للدين. فوقعت في قلوبهم هذه الشبهة، هذه الشبهة شبهة باطلة، لكن الشيطان استطاع أن يلف بها على أهل الإسلام. ولهذا تتعجب واحد يسرقه سارق فيصرخ بأعلى صوته، يمسك السارق ويده في جيبه ويصرخ بأعلى صوته: يا بدوي يا بدوي يا بدوي، قلبك فرغ من الله حتى في أشد الأحوال؟ يا سيد فلان، يا ست زينب، يا ست نفيسة، يا إلى آخر ما هو، يضع يده على جيبه ويمسك. ثم تجده يقول، هم يظنون السراق يظنون أنه ينادي واحد صاحب له، يهربون، فيقول شوف راحوا هربوا، خلصني منهم السيد الحسين. فعندهم شبهات سببها أنهم لا يتقربون إلى أحد وهو غير إيش؟ غير منتسب للإسلام وغير منتسب للدين، بل يدخلون أو يدخل عليهم الشيطان من أبواب هي في حقيقتها أصل لماذا؟ أصل في الدين وفي الإسلام وفي الإيمان، فيحسبون أنهم على شيء. ولذلك كثير منهم ممن لم ينور الله قلبه بالإيمان والعلم والهداية، ولم يعلموا كما ذكر الأخ الكريم، لم يفقهوا في الدين ويبين لهم حقيقة ما هم عليه من الباطل، كثير منهم يستغربون كيف لا نعظم الأولياء والصالحين والأنبياء ونجلهم ونتضرع إليهم ونلجأ إليهم ونطلب منهم المدد، لأنه لما يتقرب إلى هؤلاء يشعره أنه منتمي إلى ماذا؟ إلى الدين وإلى الصلاح وإلى الخير وإلى الطاعة وإلى أهل الخير وأهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل العلم. فشبهة الشيطان في العبث ببني الإنسان في مسألة ما يتعلق بالتقرب إلى الشيطان، بالتقرب إلى الأولياء والصالحين وعبادتهم والتضرع إليهم واللجوء إليهم والاستغاثة بهم في مواطن الشدة، وجهل الناس بأن هذا خلاف لا إله إلا الله، إنما كان هذا هو سببه وهذا هو مدخله. نعم. فبهذا يتبين لك معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلا غربة للإسلام أعظم من هذه الغربة التي عليها الأكثرون في هذه القرون المتأخرة. نعم، حديث الغربة حديث مشهور أشار إليه، وأظنه سيأتي أيضا كلام عليه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هذا الحديث رواه 19 صحابي من الصحابة، يعتبر حديثا متواتر، اكتبوا عندكم أن الحديث متواتر، رواه 19 صحابيا، وله طرق مرسلة كثيرة. وحديث الغربة ليس في البخاري، مسلم فقط، في مسلم، رواه مسلم رقم 146 عندكم مكتوب، ها، و145 نعم. وأحمد وابن ماجه والترمذي نعم وغيرهم نعم رضي الله عنهم والله نعم. فلا غربة للإسلام أعظم من هذه الغربة. ما المراد بهذا الكلام؟ ما المراد بلا أعظم من هذه الغربة؟ نعم. نعم ما في الشك أعظم غربة، أعظم غربة أن ينقلب، أن تنقلب المفاهيم ويظن الناس أن صور الشرك دين وعبادة وتوحيد. هذا أعظم غربة وقعت في الإسلام، ولا شك أنه وقع شيء من هذا، ولا يزال يقع في العالم الإسلامي صور شتى من الشرك متعددة. نعم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله وبيان ما نفته وما أثبتت ما يفيد العلم واليقين بمعناها الذي أوجب الله تعالى معرفته وما تضمنته من النفي والإثبات. قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الجملة جملة ابن هبيرة ما وقفت عليها الحقيقة في الإفصاح المطبوع، الإفصاح المطبوع مجلدين كبيرين طبعا في المطبعة السعيدية، ما وقفت عليه فيهما. لكن الذي يظهر لي طبعا هو معروف أن الإفصاح في شرح ماذا؟ في شرح الصحاح، يعني البخاري ومسلم، البخاري هو شرح للصحيحين البخاري ومسلم. لكن لما مر على حديث معاوية في البخاري وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كتب رحمه الله كتابة مطولة في الفقه في الدين، هي المجلدين المطبوعين موجودين بين أيدينا. والذي يظهر أن الشيخ عبد الرحمن المؤلف رحمه الله يظهر أنه وقف على نسخة من الإفصاح زائدة عن النسخة التي بين أيدينا، يعني اللي بين أيدينا هي فقط في حكاية ما اختلفوا فيه وأجمعوا عليه في مسائل الفقه من أول الكتاب، من أول أبواب الفقه إلى آخرها، لكن بقية الكتاب غير موجودة ولم تطبع حتى الآن. فالذي يظهر أنه وقف على الجزء الأول من الكتاب وهو شرحه لأول الكتاب ومر عليه هذه المسألة فنقلها رحمه الله، أما المطبوع ليست فيه. نعم. الوزير أبو المظفر اكتبوا عندكم شيئا من ترجمته، هو أبو المظفر عون الدين، هو أبو المظفر عون الدين يحيى ابن محمد ابن هبيرة، يحيى ابن محمد ابن هبيرة الشيباني، الشيباني الدوري ثم البغدادي، الدوري ثم البغدادي. دور هذه قرية بجوار بغداد ولد فيها، ثم انتقل مع والده إلى بغداد. الحنبلي، الحنبلي ولد سنة 499، ولد سنة 499 بقرية الدور. ومات رحمه الله سنة 560، مات سنة 560. طبعا دخل بغداد وهو فقير وعاش فيها وهو فقير، فاحتاج إلى خدمة السلطان وهو يتعلم العلم، احتاج إلى خدمة السلطان فدخل في بيت السلطان وصار خادم وحارس ومأمور مستودعات ومسؤول كذا ومسؤول كذا، ذكروا بعض المسؤوليات له تدرج فيها، فأعجب به السلطان في أمانته وحسن خلقه ولباقته واحترامه للناس وإعجاب الناس به، فلما رآه هكذا رفعه حتى ناداه يوما فقال له: إني أريد أن أقلدك الوزارة. فقلده الوزارة وجعل له مراسيم عظيمة أخرج جمع فيها القضاة والعلماء والوزراء وأعيان بغداد، وأعلن في مملكته في بغداد أن فلان وزير لي. ولا شك أنه رحمه الله كان وزيرا عادلا مؤدبا متواضعا، ذكرت له من القصص والحكايات في تواضعه وهضمه لحق نفسه الشيء الكثير. كان صاحبا وصديقا لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الواعظ الحنبلي المشهور، وكتب مؤلفا، ابن الجوزي كتب كتاب مستقل في ترجمته والتعريف به وشيء من فضائله، وكان يأتي به ليدرس الناس، يشرح يوم الجمعة بعد الصلاة يشرح في صحيح البخاري اللي هو ابن الفرج ابن الجوزي عنده في البيت، وكان مقربا عنده. وفي يوم من الأيام، هو كم عاش من سنة؟ اختلفته في العمر 61. في يوم من الأيام وقت الفجر وقت السحر أحس بشيء من الألم وتقيأ بألم في بطنه وتقيأ رحمه الله، فجاءوا بطبيبه، طبيب خاص له يسمونه ابن رشادة، ابن رشادة. جاء لما هالطبيب نصراني خبيث فسمه، فلما سمه مات رحمه الله، مات قبل الفجر، سم في السحر ومات قبل الفجر. ورآه الأطباء وعلموا أنه مسموم، كان له ولدين أظن واحد اسمه محمد والثاني والله نسيت اسمه. لما مات ولي الوزارة واحد ثاني عقبه، طارد وراء أولاده حتى قتلهم. الله المستعان. نعم، سيرته في النبلاء، في سير أعلام النبلاء في المجلد 20 صفحة 426 في النبلاء. نعم، مجلد 20 صفحة 426. نعم، رحمه الله. نعم، قال: واسم الله مرتفع بعد واسم الله، الله حطه بين قوسين، مرتفع بعد إلا، إلا ضعوها بين قوسين. نعم نعم. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب، من حيث اشطبوا الهمزة اللي فوق وضعوها تحت، كل ما جاءت الهمزة بعد حيث فهي إيش؟ فهي إيش؟ مكسورة من تحت، فهي تحتانية وليست فوقانية. من حيث إنه، وحيث الثاء المثلثة فيها دائما مبنية على الضم، على الرفع دائما. من حيث يعني من لا تجرها، حكى بعضهم قول ضعيف أنها تجر. نعم نعم. من حيث إنه الواجب له الإلهية، فلا يستحقها غيره سبحانه، فلا يستحقها غيره، غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. قال ابن القيم في البدائع جزء 3 صفحة 58، جزء الثالث صفحة 58. قال ابن القيم في البدائع جزء 3 صفحة 58، الطبعة المنيرية المصرية. نعم، طبعة المنيرية، طبعا المنيرية. بس كلمة لا، أي لا إله إلا الله، هذه زيادة من المؤلف عشان يوضح المراد بها، لأنه اقتطع الجملة ودخل فيها اعتراضية للتوضيح. نعم نعم. ولا أدري ليش قال الشيخ انتهى بمعناه، ما أدري ليش قال بمعناه، مع أنها ليست بمعناه، هي بلفظه، هي موجودة في بدائع، في بدائع الفوائد باللفظ، ما فيها أي شيء من الزائد. شوفوا لفظ البدائع، اسمعوه، تبعوا تبعوا تبعوا مع لفظ البدائع. فدلالتها على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة. في اختلاف؟ ها؟ إيش؟ بس إثبات الإلهية، وعندنا في كتاب الشيخ عبد الرحمن إلهيته. نعم، هذا الاختلاف. نعم. بدائع الفوائد كتاب نافع مفيد متفنن في فنون كثيرة، يشبه أن يكون مذكرة، يشبه أن يكون مذكرة مملوءة بالأبحاث المختلفة، مرة يتكلم في النحو، ومرة يتكلم في الفقه، ومرة يتكلم في العقيدة، ومرة يتكلم في التفسير، كل ما سنح خاطره بشيء كتب. يقال إن بعضها أو كثير من كتبه رحمه الله وهو في السجن، لما سجن في القلعة مع الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله. وأجمل مبحث في هذا الكتاب كلامه على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطال النفس فيها جدا، وكتب عنها كتابة لم تكتب قط رحمه الله، عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تطلعون عليها أظنها في نهاية المجلد الأول، أو والله نسيت الآن، واحد يقول لكم في نهاية المجلد الأول أو نهاية المجلد الثاني، ما سوى شيء، تبحثون عنها في الكتاب، لكن هي في السلام جميلة جدا، ولو استخرجت في رسالة مستقلة وحققت وعلق عليها وأخرجت إخراج جيد انتفع بها الناس. نعم رحمه الله. نعم، يقول البقاعي في نظم الدرر، البقاعي في نظم الدرر، تعرفون البقاعي؟ ها؟ اي في نظم الدرر، بيجينا البقاعي، ما بعد جاء، بيجي البقاعي في نظم الدرر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تفسير، تفسير للبقاعي، للبي بكسر الباء، للبقاعي، يقول كلام عن بدائع الفوائد، اللي يحب يكتبه يكتبه، يقول: وأبدى الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، وأبدى الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية الدمشقي الحنبلي في كتاب له كالتذكرة، في كتاب له كالتذكرة سماه بدائع الفوائد، سماه بدائع الفوائد، هذه اللي أعجبته غير اللي أعجبتني أنا، أعجبني السلام، هو أعجبه شيء غير السلام، تبع التفسير، سماه بدائع الفوائد سرا غريبا، سرا غريبا في ابتداء القرآن بألف لام ميم، بقوله ألف لام ميم، تكلم عن هذه الآية كلام جميل وأطال فيه، لكن المبحث المتميز الواسع عندي أنا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم رحمه الله. نعم امشي خذ. نعم. قال ابن القيم في البدائع: فدلالتها أي لا إله إلا الله على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه. وقال رحمه الله: والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا عليه، وتوكلا بعد توكلا حطوا خط قبل عليه، حطوا خط، هذا الكلام السابق موجود في إغاثة اللهفان، موجود في إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 27. ها ها ها إيش؟ لا لا، خط مثل قاطع التاريخ كذا، قاطع، تقول إلى هنا موجود في إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 27، لأنه قال قال رحمه الله، يعني ابن القيم. نعم. والباقي من الكلام، الباقي من الكلام موجود بمعناه، موجود بمعناه في الداء والدواء، تعرفون الداء والدواء لابن القيم، اللي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، في الجزء في الصفحة 380، صفحة في طبعا الداء والدواء بيتعبكم، نسخ متعددة، نسخة يوسف، تحقيق يوسف بديوي، تحقيق يوسف بديوي. نعم. نعم اقرأ. وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، لا يصلح ذلك كله إلا لله. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قد جافى إخلاصه. جافى، اكتبوا في نسخة الجامع الفريد نافى بالألف المقصورة، نافى نون ألف فاء ألف مقصورة، نافى بدل جافى في نسخة الجامع الفريد نافى. ما أدري جافى هذه من أين جاءت، مع أن لها معنى مستساغ. نعم طبعة الجامع الفريد نافى. نعم نعم. كان ذلك قد نافى إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله، في تفسير لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق هو. قول القرطبي رحمه الله لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو، هذا بلفظه في تفسيره، اكتبوا تفسير القرطبي، تفسير القرطبي الجزء الثاني صفحة 191 صفحة 190 الجزء الثاني صفحة 191 عند آية 163 عند آية 163 اكتبوا الآية، لأن الطبعات ما تنضبط معكم. آية 163 من البقرة: وإلهكم إله واحد. عندها الآية نقل منه الشيخ هذه الجملة، قال رحمه الله، شوفوا اللفظ عندكم، قال رحمه الله في تفسيره: لا إله إلا هو نفي وإثبات. هذا منه كلامه القرطبي، كلام جميل للقرطبي، لكن الشيخ ما أكمله، ما جاء به كله، كذا بدأ الكلام. قال رحمه الله: لا إله إلا هو نفي وإثبات، أولها كفر وآخرها إيمان. أعيد: نفي وإثبات، أولها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود إلا الله. طبعا عندكم مكتوب إلا هو، واضح؟ إلا هو. الفرق بينهما أنه في التفسير صرح بلفظ الجلالة إلا الله. الشيخ ابن القرطبي كمل شوي كم كلمة نقرأها عليكم. حكي عن الشبلي، هذا الشبلي مخرف من مخرفة الصوفية، هذا مخرف من مخرفة الصوفية، للأسف أن بعض أهل العلم كان يحسن الظن به، هذا مخرف من مخرفة الصوفية، كان يقول الله الله الله الله، وما كان يقول لا إله إلا الله. قالوا يا شبلي، قال نعم، قال ليش كذا؟ قال والله أخشى أقول لا إله إلا الله فأقول لا إله ثم تقبض روحي وأموت، ثم أصير مت على أنه ما في إله، وهذا من السفه ونقص العقل وقلة الفهم. وإلا فهذه الكلمة كان يقولها من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو مت وأنت تقولها ما كنت كافرا، بل كنت من أهل الإسلام وأهل الإيمان. قال: ويقول لا إله ولا يقول لا إله. فسئل عن ذلك فقال: أخشى أن آخذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. قال القرطبي رحمه الله: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة، فإن الله جل اسمه ذكر هذا المعنى في كتابه نفيا وإثباتا وكرره، ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انتهى. القرطبي أبو عبد الله، اكتبوا شيئا عن القرطبي، هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري، فرح على وزن فرخ، فرح الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي ثم المصري الصعيدي، أصله من قرطبة وعاش في الصعيد، في آخر أمره عاش في مصر في الصعيد رحمه الله. نعم، كان مؤدب عفيف اللسان من العلماء الورعين الزهاد الصالحين، كان مشتغلا في نفسه رحمه الله. له عدة كتب، أعظمها هذا الكتاب العظيم الذي لم يكتب مثله قط، وهو تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وكتب كتابا آخر سماه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ما كتب مثله أيضا تحريرا وسعة، وكتب كتاب في الأذكار سماه التذكار في إيش؟ بأفضل الأذكار. نعم، طبعا في التفسير يمتاز تفسيره بأنه أسقط كل شيء من القصص والتواريخ، ألغاها من حساب التفسير تماما. يعني المفسرين شغلوا كتب التفسير بشحنها بالقصص والتواريخ وأخبار بني إسرائيل وغيرها، لا لا لا، ألغاها إلغاء كاملا، واشتغل بماذا؟ بالناسخ والمنسوخ والقراءات والإعراب والأحكام. نعم رحمه الله. نعم، قال الذهبي عنه: إنه إمام متقن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله. كان مستقرا بمنية بني خصيب في الصعيد الأدنى. منية، المنية هذه عند المصريين، في أحد من مصر عندنا يعلمنا وش معنى المنية؟ المنية في أحد من الإخوان من مصر يعرفنا معنى كلمة منية؟ نعم، هو قطعا في المجلس كثير لكن ما هم بعارفين يبدو حتى معناها. نعم ماشي. توفي رحمه الله ليلة الاثنين السابع من شوال سنة 671، سنة 671. نعم اقرأ. وكونه يستحق هو بما اتصف به من الصفات التي، لا، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى 249، في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى صفحة 249، نعم، الإله هو المعبود المطاع. هذه ما وقفت عليها لا في الجزء العاشر ولا في غيره، اللي بدأ في الجزء العاشر هو قوله: فإن الإله هو المألوه، فإن الإله هو المألوه. نعم، فإن الإله هو المألوه الذي يستحق، هذا بداية الكلام الذي في الفتاوى في الجزء العاشر 249، فإن الإله هو المألوه. عند الشيخ ابن تيمية زيادة، طلع سهم، حرك قلمك. هو المألوه، والمألوه هو زيادة، والمألوه هو، ويبدو لي أنها سقطت بظن الناسخ أنها زيادة تكرار، الناسخ يبدو ظن أنها تكرار فأسقطها، والله عند الشيخ شيخ الإسلام: فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وكونه يستحق، بعد يستحق طلعوا سهم، بعد يستحق أخرجوا سهم، يستحق أن يعبد، أن يعبد. اقرأ عبد العزيز. فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. أكمل الجملة، كملوها من كلام شيخ الإسلام. والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، تتضمن غاية الحب بغاية الذل. هذا تمام الجملة. نعم انتهى. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي قال رحمه الله تعالى. من هو اللي قال؟ لا سهو، قال رحمه الله يعني ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وباب السعادتين، اكتبوا عندكم مكانها. قال رحمه الله يعني ابن القيم، اكتبوا ظاهره أنه شيخ الإسلام، ظاهره أنه شيخ الإسلام، ولم أقف عليه له، وإنما قاله ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين، صفحة 455. 455. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. نعم. نعم. وقال البقاعي: فساد الأعمال بكون الإنسان لا يصحح لا إله إلا الله، ما سببه أن تكون أعماله وأقواله كلها فاسدة إذا لم يكن محققا للا إله إلا الله؟ ولا تكونن من الخاسرين. طيب، لماذا الذي لا يحقق لا إله إلا الله يكون هذا حاله، تفسد علومه وأعماله وأقواله؟ ليه؟ سبق قلنا هذا كلام مكرر كله. نعم. ها؟ لأن الإنسان لا يقبل عمله إلا إذا كان خالصا، وقلنا لكم كل الدين قائم على الشهادتين، الأولى الإخلاص والثانية المتابعة، الأولى لا إله إلا الله والثانية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وهذا انتهى كلامه، جهل صرف، اكتبوا انتهى. انتهى كلام البقاعي، موجود في وين؟ في نظم الدرر، اكتبوا في نظم الدرر، في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور في الجزء الثامن عشر، في الجزء الثامن عشر 18 صفحة 230، صفحة 230 في تفسيري أو عند تفسيري قوله تعالى في سورة القتال أو محمد. تعرفون القتال تسمى اسمين ولا لا؟ سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عند قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طبعا الطبعة الهندية ليست الطبعة اللبنانية، الطبعة الهندية الكبيرة نعم تفسيري. لكن فيها وقع هنا في قولي قال البقاعي لا إله إلا الله. شوفوا عندكم قال لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء، أي انتفى زيادة زيادة، أي انتفى انتفى انتفاء عظيما. وقع في نسخة الهندية من الدرر خطأ مطبعي هناك انتقاء، وهي غلط. الصحيح ما عندنا هنا انتفاء، واضح؟ نعم ماشي. وقوله هنا أن يكون معبودا بغير بحق غير الملك الأعظم، أن يكون معبودا خطأ مطبعي، خطأ مطبعي نحوي أن يكون معبود، صلحوها يعني اشطبوا عليها كذا، هذه ما تبي لها معلم، اشطبوا عليها أن يكون معبودا غلط، أن يكون معبود نعم هنا ليس لها عمل، في التفسير معبود على الصواب، لأن يكون هنا لا معنى لها لا تعمل. وقوله هنا إنما يكون علما إذا كان نافعا، في التفسير إنما تكون علما، إنما تكون علما، وش اللي تكون علما؟ كلمة التوحيد الكلمة، واضح؟ تأنيث والتذكير سهل يسير أمره. نعم إنما هو لذكري ما وقع. البقاعي بعض الناس وكثير من الناس ينطق اسمه بالبقاعي بضم الباء، وهو غلط، نسبة إلى البقاع، البقاع في لبنان، هو لبناني رحمه الله برهان الدين، هو لبناني من لبنان، من أرض يقال لها البقاع بجوار بيروت. اكتبوا تعريف باسمه، هو برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الدمشقي الشافعي، البقاعي الدمشقي، انتقل بعدها إلى دمشق وعاش فيها، الدمشقي الشافعي طبعا ثم المصري، ثم انتقل إلى مصر، منسوب إلى وادي البقاع بلبنان، منسوب إلى وادي البقاع بلبنان، ولد سنة 809 هجرية، ولد سنة 809 هجرية، ومات بدمشق سنة 885. من أشهر شيوخه، من أشهر شيوخه الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر العسقلاني، من أشهر شيوخه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، كان البقاعي مفسرا ومحدثا ومقرئا، كان من مشاهير القراء الذين يقرؤون الناس ويجيزونهم بالإجازات، ومؤرخا وشاعرا وفارسا ومجاهدا، كان رجل لا ينفك عن الجهاد، يجلس عند الحافظ ابن حجر حتى يأخذ عنه شيء، ثم إذا استقر عنده زمان خرج منه إلى ماذا؟ إلى ساحات الوغى يجاهد ويقاتل رحمه الله. له كتب، منها هذا الكتاب نظم الدرر وتفسيره، ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، هذا الباب يمسكر كل شوية تناظرون تخافون الشيخ يجي، مصاعد النظر، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، سم أزين. طيب يهددونني بأن الشيخ البسام سيهجم علي بعد شوي بقوله حيهجم عليك. نعم أشهر من أشهر كتبه أيضا كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تعرفون هذا مشهور في السوق، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وكتاب الفارض، الفارض في تكفير ابن الفارض، كان رحمه الله قوي ضد الصوفية أو فلاسفة الصوفية، وضرب فيهم ضربا قويا رحمه الله. له كتاب أيضا اختصر فيه كتاب ابن القيم اللي هو كتاب الروح، له مختصر لا يزال مخطوط ما طبع حتى الآن، ويثني عليه بعض من وقفوا عليه. نعم. نقف هنا، وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.